بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 78 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الانتقال من غرض إلى غرض في آي القرآن لا تلزم له قوة ارتباط، لأن القرآن ليس كتاب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل بعضها على بعض، ولكنه كتاب تذكير وموعظة، فهو مجموع ما نزل من الوحي في هدي الأمة وتشريعها وموعظتها وتعليمها، فقد يجمع فيه الشيء للشيء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة، وربما كفى في ذلك نزول الغرض الثاني عقب الغرض الأول، أو تكون الآية مأمورا بإلحاقها بموضع معين من إحدى سور القرآن كما تقدم في المقدمة الثامنة، ولا يخلو ذلك من مناسبة في المعاني أو في انسجام نظم الكلام. فلعل آية حافظوا على الصلوات نزلت عقب آيات تشريع العدة والطلاق لسبب اقتضى ذلك من غفلة عن الصلاة الوسطى أو استشعار مشقة في المحافظة عليها. فموقع هذه الآية موقع الجملة المعترضة بين أحكام الطلاق والعدد: وإذا أبيت أن لا تطلب الارتباط، فالظاهر أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة متوالية ابتداء من قوله يسألونك ماذا ينفقون، جاءت هذه الآية مرتبطة بالتذييل الذي ذيلت به الآية السابقة، وهو قوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فإن الله دعانا إلى خلق حميد وهو العفو عن الحقوق، ولما كان ذلك الخلق قد يعسر على النفس لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم من مال وغيره كالانتقام من ظالم، وكان في طباع الأنفس الشح، علمنا الله تعالى دواء هذا الداء بدوائين: أحدهما دنيوي عقلي، وهو قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، المذكر بأن العفو يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا، وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف ذنبا فيعفى عنك إذا تعارف الناس الفضل بينهم، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن الحق. الدواء الثاني أخروي روحاني، وهو الصلاة التي وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما كانت معينة على التقوى ومكارم الأخلاق حث الله على المحافظة عليها. ولك أن تقول: لما طال تعاقب الآيات المبينة لتشريعات تغلب فيها الحظوظ الدنيوية للمكلفين، عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية، لكي لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع عن دراسة الصنف الآخر. قال البيضاوي: أمر بالمحافظة عليها في تضعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم اشتغال شأنهم عنها. وقال بعضهم: لما ذكر حقوق الناس دلهم على المحافظة على حقوق الله، وهو في الجملة، مع الإشارة إلى أن في العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته بأمورنا التي بها قوام نظامنا، وقد أومأ إلى ذلك قوله في آخر الآية: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي من قوانين المعاملات النظامية. وعلى هذين الوجهين تكون جملة حافظوا على الصلوات معترضة، وموقعها ومعناها مثل موقع قوله واستعينوا بالصبر والصلاة بين جملة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وبين جملة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وكموقع جملة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بين جملة فلا تخشوهم واخشوني الآية، وبين جملة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية. وحافظوا صيغة مفاعلة استعملت هنا للمبالغة على غير حقيقتها، والمحافظة عليها هي المحافظة على أوقاتها من أن تؤخر عنها، والمحافظة تؤذن بأن المتعلق بها حق عظيم يخشى التفريط فيه، والمراد الصلوات المفروضة، وألف الصلوات للعهد، وهي الصلوات الخمس المتكررة لأنها التي تطلب المحافظة عليها. والصلاة الوسطى لا شك أنها صلاة من جملة الصلوات المفروضة، لأن الأمر بالمحافظة عليها يدل على أنها من الفرائض، وقد ذكرها الله تعالى في هذه الآية معرفة بلام التعريف وموصوفة بأنها وسطى، فسمعها المسلمون وقرؤوها، فإما عرفوا المقصود منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طرأ عليهم الاحتمال بعده فاختلفوا، وإما شغلتهم العناية بالسؤال عن مهمات الدين في حياة الرسول عن السؤال عن تعيينها، لأنهم كانوا عازمين على المحافظة على الجميع، فلما تذاكروها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك، فنبع من ذلك خلاف شديد، أنهيت الأقوال فيه إلى 29 قولا بالتفريق والجمع، وقد سلكوا للكشف عنها مسالك مرجعها إلى أخذ ذلك من الوصف الوسطى أو من الوصاية بالمحافظة عليها. فأما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى فمنهم من حاول جمع الوسط من الوسط بمعنى الخيار والفضل، فرجع إلى تتبع ما ورد في تفضيل بعض الصلوات على بعض، مثل قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، وحديث عائشة أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب. ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسط وهو الواقع بين جانبين متساويين من العدد، فذهب يتطلب الصلاة التي هي بين صلاتين من كل جانب، ولما كانت كل واحدة من الصلوات الخمس صالحة لأن تعتبر واقعة بين الصلاتين، لأن ابتداء الأوقات اعتباريون، ذهبوا يعينون المبدأ، فمنهم من جعل المبدأ ابتداء النهار فجعل مبدأ الصلوات الخمس صلاة الصبح فقضى بأن الوسطى العصر، ومنهم من جعل المبدأ الظهر لأنها أول صلاة فرضت كما في حديث جبريل في الموطأ فجعل الوسطى المغرب. وأما الذين تعلقوا بدليل الوصاية على المحافظة فذهبوا يتطلبون أشق صلاة على الناس تكثر المطبطات عنها، فقال قوم هي الظهر لأنها أشق صلاة عليهم بالمدينة، كانوا أهل شغل وكانت تأتيهم الظهر وهم قد أتعبتهم أعمالهم، وربما كانوا في إكمال أعمالهم. وقال قوم هي العشاء لما ورد أنها أثقل صلاة على المنافقين، وقال بعضهم هي العصر لأنها وقت شغل وعمل، وقال قوم هي الصبح لأنها وقت نوم في الصيف ووقت تطلب الدفء في الشتاء. وأصح ما في هذا الخلاف ما جاء من جهة الأثر، وذلك قولان: أحدهما أنها الصبح، هذا قول جمهور فقهاء المدينة، وهو قول عمر وابنه عبد الله وعلي وابن عباس وعائشة وحفصة وجابر بن عبد الله، وبه قال مالك وهو عن الشافعي أيضا، لأن الشائع عندهم أنها الصبح، وهم أعلم الناس بما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو قرينة حال. القول الثاني أنها العصر، وهذا قول جمهور من أهل الحديث، وهو قول عبد الله بن مسعود وروي عن علي أيضا، وهو الأصح عن ابن عباس أيضا وأبي هريرة وأبي سعد الخدري، ونسب إلى عائشة وحفصة والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في رواية، ومال إليه ابن حبيب من المالكية، وحجتهم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حين نسي أن يصلي العصر من شدة الشغل في حفر الخندق حتى غربت الشمس، فقال شغلونا أي المشركون عن الصلاة الوسطى أضرم الله قبورهم نارا. والأصح من هذين القولين أولهما، لما في الموطأ والصحيحين أن عائشة وحفصة أمرتا كاتبي مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسنده حفصة، فإذا باطل أن تكون الوسطى هي العصر بحكم عطفها على الوسطى تعين كونها الصبح، هذا من جهة الأثر. وأما من جهة مسالك الأدلة المتقدمة فأفضلية الصبح ثابتة بالقرآن، قال تعالى مخصصا لها بالذكر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفي الصحيح أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عند صلاة الصبح، وتوسطها بالمعنى الحقيقي ظاهر لأن وقتها بين الليل والنهار، فالظهر والعصر نهاريتان والمغرب والعشاء ليليتان، والصبح وقت متردد بين الوقتين، حتى أن الشرع عمل نافلته معاملة نوافل النهار فشرع فيها الإسرار، وفريضته معاملة فرائض الليل فشرع فيها الجهر. ومن جهة الوصاية بالمحافظة عليها هي أجدر الصلوات بذلك، لأنها الصلاة التي تكثر المثبطات عنها باختلاف الأقاليم والعصور والأمم، بخلاف غيرها فقد تشق أحد الصلوات الأخرى على طائفة دون أخرى بحسب الأحوال والأقاليم والفصول. ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات، وهذا قول باطل، لأن الله تعالى عرفها باللام ووصفها، فكيف يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم؟ وأما قياس ذلك على ساعة الجمعة وليلة القدر ففاسد، لأن كليهما قد ذكر بطريق الإبهام وصحت الآثار بأنها غير معينة. هذا خلاصة ما يعرض هنا في تفسير الآية. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أمر بالقيام في الصلاة بخضوع، فالقيام الوقوف وهو ركن في الصلاة فلا يترك إلا لعذر، وأما القنوت فهو الخضوع والخشوع. قال تعالى وكانت من القانتين، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وسمى به الدعاء المخصوص الذي يدعى به في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب على خلاف بينهم، وهو هنا محمول على الخضوع والخشوع. وفي الصحيح عن ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. وقال إن في الصلاة لشغلا. وعن زيد بن أرقم كان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. فليس قانتين هنا بمعنى قارئين دعاء القنوت، لأن ذلك الدعاء إنما سمي قنوتا استرواحا من هذه الآية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة الصبح، كما في حديث أنس دعا النبي على رعل وذكوان في صلاة الغداة شهرا وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، تفريع على قوله وقوموا لله قانتين للتنبيه على أن حالة الخوف لا تكون عذرا في ترك المحافظة على الصلوات، ولكنها عذر في ترك القيام لله قانتين. فأفاد هذا التفريع غرضين، أحدهما بصريح لفظه والآخر بلازم معناه. والخوف هنا خوف العدو، وبذلك سميت صلاة الخوف. والعرب تسمي الحرب بأسماء الخوف، فيقولون الروع ويقولون الفزع. قال عمرو بن كلثوم وتحملنا غداة الروع جرد البهيت. وقال سبرة بن عمر الفقعسي ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر. وفي الحديث إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. ولا يعرف إطلاق الخوف على الحرب قبل القرآن. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والمعنى فإن حاربتم أو كنتم في حرب. ومنه سمى الفقهاء صلاة الخوف الصلاة التي يؤديها المسلمون وهم يصافون العدو في ساحة الحرب. وإثار كلمة الخوف في هذه الآية لتشمل خوف العدو وخوف السباع وقطاع الطريق وغيرها. ورجالا جمع راجل كالصحاب، وركبانا جمع راكب، وهما حالان من محذوف أي فصلوا رجالا أو ركبانا. وهذا في معنى الاستثناء من قوله وقوموا لله قانتين، لأن هذه الحالة تخالف القنوت في حالة الترجل وتخالفهما معا في حالة الركوب. والآية إشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها الخشوع لأنها تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط فيها القيام. وهذا الخوف يسقط ما ذكر من شروط الصلاة، وهو هنا صلاة الناس فرادى، وذلك عند مالك إذا اشتد الخوف وأظلهم العدو ولم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جماعة مع الإمام. وليست هذه الآية لبيان صلاة الجيش في الحرب جماعة المذكورة في سورة النساء. والظاهر أن الله شرع للناس في أول الأمر صلاة الخوف فرادى على الحال التي يتمكنون معها من مواجهة العدو، ثم شرع لهم صلاة الخوف جماعة في سورة النساء. وأيضا شملت هذه الآية كل خوف من سباع أو قطاع طريق أو من سيل الماء. قال مالك وتستحب إعادة الصلاة. وقال أبو حنيفة يصلون كما وصف الله ويعيدون، لأن القتال في الصلاة مفسد عنده. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله أراد الصلاة أي ارجعوا إلى ذكر المعروف. وجاء في الأمن بإذا وفي الخوف بإن بإشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر والأمن. وقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الكاف للتشبيه، أي اذكروه ذكرا يشابه ما من به عليكم من علم الشريعة في تفاصيل هذه الآيات المتقدمة. والمقصود من المشابهة المشابهة في التقدير الاعتباري، أي أن يكون الذكر بنية الشكر على تلك النعمة والجزاء، فإن الشيء المجازى به شيء آخر يعتبر كالمشابه لهم، ولذلك يطلق عليه اسم المقدار. وقد يسمون هذه الكاف كاف التعليل، والتعليل مستفاد من التشبيه لأن العلة على قدر المعلول. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. موقع هذه الآية بعد قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن إلى آخرها في غاية الإشكال، فإن حكمها يخالف في الظاهر حكم نظيرتها التي تقدمت. وعلى قول الجمهور هذه الآية سابقة في النزول على آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يزداد موقعها غرابة إذ هي سابقة في النزول متأخرة في الوضع. والجمهور على أن هذه الآية شرعت حكم تربص المتوفى عنها حولا في بيت زوجها، وذلك في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بعدة الوفاة وبالميراث. روي هذا عن ابن عباس وقتادة والربيع وجابر بن زيد، وفي البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها؟ قال: لا أغير شيئا منه عن مكانه يا ابن أخي. فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية، وأن الآية التي قبلها ناسخة لها، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لقول عثمان: لا أغير شيئا منه عن مكانه. ويحتمل أن ابن الزبير أراد بالآية الأخرى آية سورة النساء في الميراث. وفي البخاري عن مجاهد: شرع الله العدة 14 تعتد عند أهل زوجها واجبا، ثم نزلت وصية لأزواجهم فجعل الله لها تمام السنة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، ولم يكن لها يومئذ ميراث معين، فكان ذلك حقها في تركة زوجها، ثم نسخ ذلك بالميراث. فلا تعرض في هذه الآية العدة، ولكنها في بيان حكم آخر، وهو إيجاب الوصية لها بالسكنة حولا إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولا مراعاة لما كانوا عليه، ويكون الحول تكميلا لمدة السكنة لا للعدة. وهذا الذي قاله مجاهد أصرح ما في هذا الباب. واعلموا أن العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمكث في شهر بيت لها حولا، وحدة لابسة شر ثيابها متجنبة الزينة والطيب، كما تقدم في حاشية تفسير قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف عن الموطأ. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة والإحداد. فلما ثقل ذلك على الناس في مبدأ أمر التغيير العادة، أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكن الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله، إن شاءت السكنة بمنزل الزوج، فإن خرجت وأبت السكنة هنالك لم ينفق عليها. فصار الخيار للمرأة في ذلك بعد أن كان حقا عليها لا تستطيع تركه، ثم نسخ الإنفاق والوصية والميراث. فالله لما أراد نسخ عدة الجاهلية وراعى لطفه بالناس في قطعهم عن معتادهم، أقر الاعتداد بالحول وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة، لكنه أوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوجه بالسكنة وعلى قبول الزوجة ذلك. فإن لم يوصلها أو لم تقبل فليس عليها السكنة ولها الخروج، وتعتد حيث شاءت. ونسخ وصية السكنة حولا بالميراث، وبقي لها السكنة في محل زوجها مدة العدة مشروعا بحديث الفريعة. وقوله: وصية لأزواجهم، قرأه نافع وابن كثير والكسائي وأبو بكر العاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف برفع وصية على الابتداء محولا عن المفعول المطلق، وأصله وصية بالنصب بدلا من فعله، فحول الرفع إلى قصد الدوام، كقولهم: حمد وشكر وصبر جميل، كما تقدم في تفسير الحمد لله، وقوله: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولما كان المصدر في المفعول المطلق مثل هذا دالا على نوعية، جاز عند وقوعه مبتدأ أن يبقى منكرا، إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى ينافي الابتداء، بل المقصود النوع. وعليه فقوله: لأزواجهم خبر، وقرأه أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحافص عن عاصم وصية بالنصب، فيكون قوله لأزواجهم متعلقا بهن على أصل المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله لإفادة الأمر. وظاهر الآية أن الوصية وصية المتوفين، فتكون من الوصية التي آمر بها من تحضره الوفاة، مثل الوصية التي في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فعلى هذا الاعتبار إذا لم يوصل المتوفي لزوجه بالسكنة فلا سكنة لها. وقد تقدم أن الزوجة مع الوصية مخيرة بين أن تقبل الوصية وبين أن تخرج. وقال ابن عطية: قالت فرقة منهم ابن عباس والضحاك وعطاء والربيع أن قوله وصية لأزواجهم هي وصية من الله تعالى للأزواج بلزوم البيت حوله. وعلى هذا القول فهو كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقوله وصية من الله، فذلك لا يتوقف على إيصاء المتوفين ولا قبول الزوجات، بل هو حكم من الله يجب تنفيذه، وعليه يتعين أن يكون لأزواجهم متعلقا بوصية وتعلقه بالذي هو سوغ الابتداء به. والخبر محذوف دل عليه المقام لعدم تأتي ما قدر في الوجه الأول. وقوله متاعا إلى الحول تقدم معنى المتاع في قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، والمتاع هنا هو السكنى، وهو منصوب على حذف فعله أي ليمتعوهن متاعا، وانتصب متاعا على نزع الخافض، فهو متعلق بوصية والتقدير، وصية لأزواجهم بمتاع، وإلى مؤذنة بشيء جعلت غايته الحول وتقديره متاعا بسكنى إلى الحول كما دل عليه قوله غير إخراج. والتعريف في الحول تعريف العهد، وهو الحول المعروف عند العرب من عهد الجاهلية الذي تعتد به المرأة المتوفى عنها، فهو كتعريفه في قول لبيد إلى الحول ثم إسلام السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وقوله غير إخراج حال من متاعا مؤكدة أو بدلا من متاعا بدلا مطابقة، والعرب تؤكد الشيء بنفي ضده. ومنه قول أبي العباس الأعمى يمدح بني أمية خطبنا على المنابر فرسان عليها وقالت غير خرسي. وقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم هو على قول فرقة معناه فإن أبينا قبول الوصية فخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من الخروج وغيره من المعروف عدم الخطبة والتزويج والتزين في العدة، فذلك ليس من المعروف. وعلى قول الفرقة الأخرى التي جعلت الوصية من الله يجب أن يكون قوله فإن خرجنا عطفا على مقدر للإيجاز، مثل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فإن تم الحول فخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من تزوج وغيره من المعروف عدا المنكر كالزنا وغيره. والحاصل أن المعروف يفسر بغير ما حرم عليه في الحالة التي وقع فيها الخروج، وكل ذلك فعل في نفسها. قال ابن عرفة في تفسيره وتنكير معروف هنا وتعريفه في الآية المتقدمة لأن هذه الآية نزلت قبل الأخرى فصار هنالك معهودا، وأحسب هذا التصنيف غير مستقيم، وأن التعريف بتعريف الجنس وهو والنكرة سواء. وقد تقدم الكلام عن القراءة منسوبة إلى علي بفتح ياء يتوفون وما فيها من قصة عربية عند قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين عطف على جملة والذين يتوفون منكم، جعل استيفاء لأحكام المتعة المطلقات بعد أن تقدم حكم متعة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض، فعمم بهذه الآية طلب المتعة المطلقات كلهن. فاللام في قوله وللمطلقات متاع لام الاستحقاق، والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق، فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآيات التي سبقتها. وعن جابر بن زيد قال لما نزل قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره إلى قوله حقا على المحسنين قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فنزل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجعلها بيانا للآية السابقة إذ عوض وصف المحسنين بوصف المتقين. والوجه أن اختلاف الوصفين في الآيتين لا يقتضي اختلاف جنس الحكم باختلاف أحوال المطلقات، وأن جميع المتعة من شأن المحسنين والمتقين، وأن دلالة صيغة الطلب في الآيتين سواء إن كان استحبابا أو كان إيجابا، فالذين حملوا الطلب في الآية السابقة على الاستحباب حملوه في هذه الآية على الاستحباب بالأولى، ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية المتعة، وهي جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة. ولذلك لم يستثني مالك من مشمولات هذه الآية إلا المختلعة، لأنها هي التي دعت إلى الفرقة دون المطلق. والذين حملوا الطلب في الآيات المتقدمة على الوجوب اختلفوا في محمل الطلب في هذه الآية، فمنهم من طرد قوله بوجوب المتعة لجميع المطلقات، ومن هؤلاء عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن شهاب والقاسم بن محمد وأبو ثور، ومنهم من حمل الطلب في هذه الآية على الاستحباب، وهو قول الشافعي ومرجعه إلى تأويل ظاهر قوله وللمطلقات بما دل عليه مفهوم قوله في الآيات الأخرى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي هكذا البيان الواضح يبين الله آياته، فالآيات هنا دلائل الشريعة. وقد تقدم القول في نظيره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. استئناف ابتدائي للتحريض على الجهاد والتذكير بأن الحذر لا يؤخر الأجل وأن الجبان قد يلقى حتفه في مظنة النجاة. وقد تقدم أن هذه السورة نزلت في مدة صلح الحديبية وأنها تمهيد لفتح مكة، فالقتال من أهم أغراضها. والمقصود من هذا الكلام هو قوله وقاتلوا في سبيل الله الآية، فالكلام رجوع إلى قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفصلت بين الكلامين الآيات النازلة خلالهما المفتتحة بيسألونك، وموقع ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قبل قوله وقاتلوا في سبيل الله موقع ذكر الدليل قبل المقصود، وهذا طريق من طرق الخطابة أن يقدم الدليل قبل المستدل عليه لمقاصد، كقول علي رضي الله عنه في بعض خطبه لما بلغه استيلاء جند الشام على أكثر البلاد إذ افتتح الخطبة فقال ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها، أنبئت بسرا هو ابن أبي أرطاه من قادة جنود الشام قد اطلع اليمن، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فقوله ما هي إلا الكوفة موقعه موقع الدليل على قوله لأظن هؤلاء القوم إلى آخره. وقال عيسى بن طلحة لما دخل على عروة بن الزبير حين قطعت رجله ما كنا نعدك للصراع، والحمد لله الذي أبقى لنا أكثرك، أبقى لنا سمعك وبصرك ولسانك وعقلك وإحدى رجليك، فقدم قوله ما كنا نعدك للصراع. والمقصود من مثل هذا الاهتمام والعناية بالحجة قبل ذكر الدعوة تشويقا للدعوة أو حملا على التعجيل بالامتثال. وعلم أن تركيب ألم ترى إلى كذا إذا جاء فعل الرؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه كان كلاما مقصودا منه التحريض على علم ما عدي إليه فعل الرؤية، وهذا مما اتفق عليه المفسرون، ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في غير معنى الاستفهام بل في معنى مجازي أو كنائي من معاني الاستفهام غير الحقيقي، وكان الخطاب به غالبا موجها إلى غير معين، وربما كان المخاطب مفروضا متخيلا. ولنا في بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجب أو التعجيب من عدم علم المخاطئ بمفعول فعل الرؤية، ويكون فعل الرؤية علميا من أخوات ظن على مذهب الفراء وهو صواب، لأن إلى ولام الجر يتعاقبان في الكلام كثيرا، ومنه قوله والأمر إليك أي لك، وقالوا أحمد الله إليك كما يقال أحمد لك الله، والمجرور بإلى في محل المفعول الأول لأن حرف الجر الزائد لا يطلب متعلقا، وجملة وهم ألوف في موضع الحال سادة مسد المفعول الثاني لأن أصل المفعول الثاني لأفعال القلوب أنه حال على تقدير ما كان من حقهم الخروج، وتفرع على قوله وهم ألوف قوله فقال لهم الله موتوا، فهو من تمام معنى المفعول الثاني، أو تجعل إلى تجريدا لاستعارة فعل الرؤية لمعنى العلم أو قرينة عليها، أو لتضمين فعل الرؤية معنى النظر ليحصل الادعاء أن هذا الأمر المدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر لكونه بين الصدق لمن علمه، فيكون قولهم ألم ترى إلى كذا في قوله جملتين ألم تعلم كذا وتنظر إليه. الوجه الثاني أن يكون الاستفهام تقريريا، فإنه كثر مجيء الاستفهام التقريري في الأفعال المنفية مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والقول في فعل الرؤية وفي تعدية حرف إلى نظير القول فيه في الوجه الأول. الوجه الثالث أن تجعل الاستفهام إنكاريا، إنكارا لعدم علم المخاطب مفعول فعل الرؤية، والرؤية علمية، والقول فيه حرف إلى نظير القول فيه على الوجه الأول، أو أن تكون الرؤية بصرية ضمن الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلى شيء مبصر، ويكون الاستفهام إنكاريا حقيقة أو تنزيلا. ثم نقل المركب إلى استعماله في غير مبصرة فصار كالمثل، وقريب منه قول الأعشى ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه. واستفالة التحريض على الوجوه الثلاثة إنما هي من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام، لأن شأن الأمر المتعجب منه أو المقرر به أو المنكور علمه أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعي على علمه، وذلك مما يحرض على علمه. واعلم أن هذا التركيب جرى مجرى المثل في ملازمته لهذا الأسلوب، سوى أنهم غيروه باختلاف أدوات الخطاب التي يشتمل عليها من تذكير وضده وإفراد وضده، نحو ألم تري في خطاب المرأة، وألم تريا، وألم تروا، وألم ترينا في التثنية والجمع. هذا إذا خوطب بهذا المركب في أمر ليس من شأنه أن يكون مبصرا للمخاطب أو مطلقا. وقد اختلف في المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم، والأظهر أنهم قوم خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارهم جبنة. وقرينة ذلك عندي قوله تعالى وهم ألوف، فإنه جملة حال وهي محل التعجيب، وإنما تكون كثرة العدد محلا للتعجيب إذا كان المقصود الخوف من العدو، فإن شأن القوم الكثيرين أن لا يتركوا ديارهم خوفا وهملا. والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف لا يغلب من قلة، فقيل هم من بني إسرائيل خالفوا على نبي لهم في دعوته إياهم للجهاد ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد، وهذا الأظهر. فتكون القصة تمثيلا لحال أهل الجبن في القتال بحال الذين خرجوا من ديارهم بجامع الجبن، وكانت الحال المشبه بها أظهر في صفة الجبن وأفظع، مثل تمثيل حال المتردد في شيء بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فلا يقال إن ذلك يرجع إلى تشبيه الشيء بمثله، وهذا أرجح الوجوه، لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة وبخاصة بني إسرائيل. وقيل هم من قوم من بني إسرائيل من أهل داور دان قرب واسط، وقع طاعون ببلدهم فخرجوا إلى واد أفيح فرماهم الله بداء موت ثمانية أيام حتى انتفخوا وناتنت أجسامهم ثم أحياها. وقيل هم من أهل أذرعات بجهاد الشام، واتفقت الروايات كلها على أن الله أحياهم بدعوة النبي حزقيال ابن بوزة، فتكون القصة استعارة شبه الذين يجبنون عن القتال بالذين يجبنون من الطاعون بجامع خوف الموت. والمشبهون يحتمل أنهم قوم من المسلمين خامرهم الجبن لما دعوا إلى الجهاد في بعض الغزوات، ويحتمل أنه فريق مفروض وقوعه قبل أن يقع لقطع الخواطر التي قد تخطر في قلوبهم. وفي تفسير ابن كثير عن ابن جريج عن عطاء أن هذا مثل لا قصة واقعة، وهذا بعيد يبعده التعبير عنهم بالموصول. وقوله فقال لهم الله وانتصب حذر الموت على المفعول لأجله وعمله خرجوا، والأظهر أنهم قوم فروا من عدوهم مع كثرتهم وأخلوا له الديار، فوقعت لهم في طريقهم مصائب أشرفوا بها على الهلاك ثم نجوا، أو أوبئة وأمراض كانت أعراضها تشبه أعراض الموت مثل داء السكت ثم برئوا منها، فهم في حالهم تلك مثل قول الراجز وخارج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع. ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة وليست مثلا قوله إن الله لذو فضل على الناس الآية، ويؤيد أن المتحدث عنهم ليسوا من بني إسرائيل قوله تعالى بعد هذه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، والآية تشير إلى معنى قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأما الذين قالوا إنهم قوم من بني إسرائيل أحياهم الله بدعوة حزقيال، والذين قالوا إنما هذا مثل لا قصة واقعة، فالظاهر أنهم أرادوا الرؤيا التي ذكرت في كتاب حزقيال في الإصحاح 37 منه، إذ قال أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط بقعة ملآنة عظاما ومر بي من حولها، وإذا هي كثيرة ويابسة، فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت سيدي أنت تعلم؟ فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب فتقاربت العظام، وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح وقل: قال الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. وهذا مثل ضربه النبي لاستماتة قومه واستسلامهم لأعدائهم، لأنه قال بعده: هذه العظام هي كل بيوت إسرائيل، هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا. فتنبأ وقل لهم: قال السيد الرب ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم منها يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل وأجعل روحي فيكم فتحيون. فلعل هذا المثل مع الموضع الذي كانت فيه مراء هذا النبي، وهو الخابور، وهو قرب واسط، هو الذي حدا بعض أهل القصص إلى دعوة أن هؤلاء القوم من أهل داوردان، إذ لعل داوردان كانت بجهات الخابور الذي رأى عنده النبي حزقيال ما رأى. وقوله تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، القول فيه إما مجاز في التكوين والموت حقيقة، أي جعل فيهم حالة الموت وهي وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس. استعيرت حالة تلقي المكون لأثر الإرادة بتلقي المأمور للأمر، فأطلق على الحالة المشبهة المركب الدال على الحالة المشبه بها على طريقة التمثيل. ثم أحياهم بزوال ذلك العارض، فعلموا أنهم أصيبوا بما لو دام لكان موتا مستمرا. وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشبهة داء السكت، وإما أن يكون القول مجازا عن الإنذار بالموت. والموت حقيقة، أي أراهم الله مهالك شموا منها رائحة الموت ثم فرج الله عنهم فأحياهم. وإما أن يكون كلاما حقيقيا بوحي الله لبعض الأنبياء، والموت موت مجازي وهو أمر للتحقير شتما لهم، ورماهم بالذل والصغار ثم أحياهم وثبت فيهم روح الشجاعة. والمقصود من هذا موعظة المسلمين بترك الجبن، وأن الخوف من الموت لا يدفع الموت. فهؤلاء الذين ضرب بهم هذا المثل خرجوا من ديارهم خائفين من الموت، فلم يغني خوفهم عنهم شيئا، وأراهم الله الموت ثم أحياهم، ليصير خلق الشجاعة لهم حاصلا بإدراك الحس. ومحل العبرة من القصة هو أنهم ذاقوا الموت الذي فروا منه ليعلموا أن الفرار لا يغني عنهم شيئا، وأنهم ذاقوا الحياة بعد الموت ليعلموا أن الموت والحياة بيد الله، كما قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وجملة إن الله لذو فضل على الناس واقعة موقع التعليل لجملة ثم أحياهم. والمقصود منه بث خلق الاعتماد على الله في نفوس المسلمين في جميع أمورهم، وأنهم إن شكروا الله على ما أتاهم من النعم زادهم من فضله ويسر لهم ما هو صعب. وجملة وقاتلوا في سبيل الله الآية هي المقصود الأول، فإنما قبلها تمهيد لها كما علمت. وقد جعلت في النظم معطوفة على جملة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم عطفا على الاستئناف، فيكون لها حكم جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا. ولولا طول الفصل بينها وبين جملة كتب عليكم القتال وهو كره لكم لقلنا إنها معطوفة عليها على أن اتصال الغرضين يلحقها بها بدون عطف. وجملة واعلموا أن الله سميع عليم حث على القتال وتحذير من تركه بتذكيرهم بإحاطة علم الله تعالى بجميع المعلومات ظاهرها وباطنها. وقدم وصف سميع وهو أخص من عليم اهتماما به، لأن معظم أحوال القتال في سبيل الله من الأمور المسموعة، مثل جلبة الجيش وقعقعة السلاح وصهيل الخيل. ثم ذكر وصف عليم لأنه يعم العلم بجميع المعلومات، وفيها ما هو من حديث النفس من خلق الخوف وتسويل النفس القعود عن القتال، وفي هذا تعريض بالوعد والوعيد. وافتتاح الجملة بقوله واعلموا للتنبيه على ما تحتوي عليه من معنى صريح وتعريض، وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اعتراض بين جملة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم إلى آخرها وجملة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الآية. قصد به الاستطراد للحث على الإنفاق لوجه الله في طرق البر لمناسبة الحث على القتال، فإن القتال يستدعي إنفاق المقاتل على نفسه في العدة والمؤونة مع الحث على إنفاق الواجد فضلا في سبيل الله بإعطاء العدة لمن لا عدة لهم، والإنفاق على المعسرين من الجيش. وفيها تبيين لمضمون الجملة: واعلموا أن الله سميع عليم، فكانت ذات ثلاثة أغراض. والقرض إسلاف المال ونحوه بنية إرجاع مثله، ويطلق مجازا على البذل لأجل الجزاء، فيشمل بهذا المعنى بذل النفس والجسم رجاء الثواب. ففعل يقرض مستعمل في حقيقته ومجازه، والاستفهام في قوله من ذا الذي يقرض الله مستعمل في التحضيض والتهييج على الاتصاف بالخير، كأن المستفهم لا يدرى من هو أهل هذا الخير والجدير به. قال طرفة: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وذا بعد أسماء الاستفهام قد يكون مستعملا في معناه، كما تقول: وقد رأيت شخصا لا تعرفه من ذا. فإذا لم يكن في مقام الكلام شيء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام، كان استعمال ذا بعد اسم الاستفهام للإشارة المجازية بأن يتصور المتكلم في ذهنه شخصا موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه، وإنما يكون ذلك للاهتمام بالفعل الواقع وتطلب معرفة فاعله، ولكون هذا الاستعمال يلازم ذكر فعل بعد اسم الإشارة. قال النحاة: كلهم بصريهم وكوفيهم، بأن ذا مع الاستفهام تتحول إلى اسم موصول مبهم غير معهود، فعدوه اسم موصول. وبوب سيبويه في كتابه فقال: باب إجرائهم ذا وحده بمنزلة الذي، وليس يكون كالذي إلا مع ما ومن في الاستفهام، فيكون ذا بمنزلة الذي، ويكون ما أي ومن حرف الاستفهام، وإجراؤهم إياه مع ما أي أو من بمنزلة اسم واحد. ومثله بقوله تعالى: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وبقية أسماء الإشارة مثل اسم ذا عند الكوفيين، وأما البصريون فقصروا هذا الاستعمال على ذا، وليس مرادهم أن ذا مع الاستفهام يصير اسم موصول، فإنه يكثر في الكلام أن يقع بعده اسم موصول كما في هذه الآية، ولا معنى لوقوع اسم موصول صلتهما واحدة، ولكنهم أرادوا أن يفيد مفاد اسم الموصول فيكون ما بعده من فعل أو وصف في معنى صلة الموصول، وإنما دونوا ذلك لأنهم تناسوا ما في استعمال ذا في الاستفهام من المجاز، فكان تدوينها قليل الجدوى. والوجه أن ذا في الاستفهام لا يخرج عن كونه للإشارة، وإنما هي إشارة مجازية، والفعل الذي يجيء بعده يكون في موضع الحال. فوزان قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم، وزان قول يزيد بن ربيعة بن مفرغ يخاطب بغلته: ناجوتي وهذا تحملين طليقي. والإقراض فعل القرض، والقرض السلف، وهو بذل شيء ليرد مثله أو مساويه، واستعمل هنا مجازا في البذل الذي يرجى الجزاء عليه تأكيدا في تحقيق حصول التعويض والجزاء. ووصف القرض بالحسن لأنه لا يرضى الله به إلا إذا كان مبرأ عن شوائب الرياء والأذى، كما قال النبغة: ليست بذات عقاربه. وقيل: القرض هنا على حقيقته وهو السلف، ولعله علق باسم الجلالة لأن الذي يقرض الناس طمعا في الثواب كأنه أقرض الله تعالى، لأن القرض من الإحسان الذي أمر الله به. وفي معنى هذا ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. الحديث. وقد روى أن ثواب الصدقة 10 أمثالها وثواب القرض 18 من أمثاله، وقرأ الجمهور فيضاعفه بألف بعد الضاد، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بدون ألف بعد الضاد وبتشديد العين، ورفع فيضاعفه في قراءة الجمهور على العطف على يقرض ليدخل في حيز التحضيض معاقبا للإقراض في الحصول، وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء على جواب التحضيض، والمعنى على كلتا القراءتين واحد. وقوله: والله يقبض ويبسط، أصل القبض الشد والتماسك، وأصل البسط ضد القبض وهو الإطلاق والإرسال. وقد تفرعت على هذا المعنى معان، منها القبض بمعنى الأخذ فرهان مقبوضة، وبمعنى الشح ويقبضون أيديهم، وبمعنها البسط بمعنى البذل الله يبسط الرزق لمن يشاء، وبمعنى السخاء بل يداه مبسوطتان. ومن أسمائه تعالى القابض الباسط بمعنى المانع المعطي، وقرأ الجمهور ويبسط بالسين، وقرأه نافع والبزي على ابن كثير وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بالصاد، وهو لغة. يحتمل أن المراد هنا يقبض العطايا والصدقات ويبسط الجزاء والثواب، ويحتمل أن المراد يقبض نفوسا عن الخير ويبسط نفوسا للخير، وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على المنفق في سبيل الله والتقتير على البخيل. وفي الحديث: اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا. وفي ابن عطية عن الحلواني عن قارون عن نافع أنه لا يبالي كيف قرأ يبسط وبسطه بالسين أو بالصد، أي لأنهما لغتان مثل الصراط والسراط، والأصل فيها هو السين، ولكنها قلبت صادا في بسطة ويبسط لوجود الطاء بعدها، ومخرجها بعيد من مخرج السين لأن الانتقال من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الصاد. وقوله وإليه ترجعون خبر مستعمل في التنبيه والتذكير بأن ما أعد لهم في الآخرة من الجزاء على الإنفاق في سبيل الله أعظم مما وعدوا به من الخير في الدنيا. وفيه تعريض بأن الممسك البخيل عن الإنفاق في سبيل الله محروم من خير كثير. وروي أنه لما نزلت الآية جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو أن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. فناوله يده فقال: فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودار فساح في الجنة لأبي الدحداح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.